الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الدليل على المنع من نسبة إنزاء المطر إلى الأنواء؟ قوله تعالى: أنكم تكذبون. أحسنت، بارك الله فيكم. وأيضا شيخ عبد الله، قوله سبحانه: أربعا في أمة الجاهلية ذكر الاستسقاء بالنجوم. نعم أحسنت، ذكر الاستسقاء بالنجوم، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب نسمع الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولمشايخنا وللسامعين والحاضرين المسلمين أجمعين. أحسن الله بك. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، الآية. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد، وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تمال والعين بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصيامه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. أحسنت. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب وأبوابا بعده تكلم فيها عن جملة من العبادات القلبية التي لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، وقصد بهذا الباب بيان أن محبة الله من عبادته، فمن أحب غير الله محبة عبادة فقد أشرك. وذكر لذلك 6 أدلة: آيتين وحديثين كلاهما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وأثرين موقوفين على ابن عباس رضي الله عنهما. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ذم المشركين وعابهم بإشراكهم في المحبة، باتخاذهم آلهة يسوونها بالله في المحبة. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من هؤلاء لمعبوداتهم، لأن المؤمنين أخلصوا في المحبة، أخلصوا المحبة كلها لله، وأولئك أشركوا في المحبة. والدليل الثاني قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، الآية. توعد الله فيها من جعل محبة الآباء وما عطف عليهم، من جعلهم أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله، توعدهم بالعقوبة في قوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فانتظروا ما ينزله الله بكم من العذاب. وهذا الوعيد دليل على حرمة فعلهم. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نفى كمال الإيمان عمن كانت محبة هؤلاء أعظم في قلبه من محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تابعة لمحبة الله، فمحبة الله عز وجل أولى أن لا يقدم عليها شيء. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث هو دليل على أن محبة الله عبادة، لأنه علق وجدان حلاوة الإيمان عليها وعلى ما ذكر معها. وإذا كانت عبادة فصرفها لغير الله شرك. والدليل الخامس قول ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله. الأثر رواه ابن جرير، وهذا الأثر وإن كان ضعيف الإسناد إلا أن معناه صحيح، بل جاء في المرفوع ما يشهد له، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وصححه الألباني. وهو دال على أن محبة الله عبادة، وإذا كانت كذلك فصرفها لغير الله شرك. من أحب غير الله تألها فقد أشرك. والدليل السادس قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: مودة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تنقطع بين المتبوعين ومن اتبعهم على الشرك الصلات والمودات، فكل محبة لغير الله فإنها لا تنفع في الآخرة. والخلاصة أن محبة الله عبادة، فصرف هذه المحبة المتضمنة للحب والخضوع لغير الله شرك. نعم. ثم قال: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابع أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج عن من الإسلام، وخامس أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، السادس أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. نعم، أعمال القلب الأربع. أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابع فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. هو الشرك الأكبر. نعم، لو سمعنا الباب الذي بعده. قال رحمه الله: قال قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الآية وقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يبتك الله، إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. قال عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. أحسنت. عقد المؤلف هذا الباب للحديث عن عبادة من عبادات القلبية، وهي الخوف من الله، ومقصوده بيان أن الخوف من الله عبادة، وإذا ثبت أنه عبادة فجعله لغير الله شرك أكبر. وقد ذكر لذلك خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فأمر بالخوف منه وخافون، وعلق عليه الإيمان، وهذا دليل على أنه عبادة، وما ثبت أنه عبادة فجعله لغير الله شرك. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا الباب في الخوف من الله. أين الخوف من الله في هذه الآية؟ أحسنت، ولم يخش إلا الله. المدح بالخشية يدل على أن خشية الله عبادة، والخشية خوف مقرون بعلم، فالمدح بالخشية يدل على أن خشية الله عبادة وعلى أن الخوف أيضا عبادة. وإذا ثبت ذلك كان صرف الخشية والخوف لغير الله شركا أكبر. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ذم من إذا آذاه الكفار على إيمانه جعل عذابهم له كعذاب الله فارتد عن إيمانه، وذلك خوفا منهم ذمه بهذا. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب، ومعناه صحيح وإن كان ضعيف الإسناد كما ذكر الشيخ سليمان في التيسير، معناه صحيح ويروى نحوه موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، وهو كالآية المتقدمة في ذم من خاف غير الله فأرضى الناس بسخط الله. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه وأخرجه بنحوه الترمذي في جامعه، وهو كالحديث السابق وكالآيات التي قبله في ذم من خاف الناس فأرضاهم بسخط الله. نعم. الله يجزاك الله خيرا. نعم. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فمن كانت في هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان، ومن لم تكن فيه لم يجدها. هذا قوله أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، يجدها إذا كانت في هذه الثلاث ولا يجدها إذا لم تكن فيه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.